الطيبين الطاهرين. محمد. قلنا يوجد تساؤلات في نهاية الآية دي اللي تكلمنا عنها. التساؤل الأول شنو بيناه في أنه كيف نجمع بين ظهور الآية الكريمة وأنكحوا الأيامى منكم الذي تحث على النكاح، وبين من وبين من وبين من وبين قضية يحيى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الذي شوف حصورة. الآية وصفت يحيى بأنه حصور، وهذا مدح إليه، والحصور فسر بالعزوف عن النساء الذي حطر نفسه عن النساء، فهذا مدح. إذا مدح شلون يجتمع ويا الحق وأنكحوا؟ بينا في الجوابين، بينا فيما سر. هذا التساؤل الأول انتهينا منه، قلنا تساؤل. التساؤل الثاني، التساؤل الثاني، لا إشكال في رجحان الزواج والحث عليه شرعا، ولكن هل ذلك ثابت حتى في حق من لم تشق نفسه إلى الزواج؟ لم تشق نفسه إلى الزواج، شهوته ضعيفة، أو هو خاص بمن تاقت نفسه إلى ذلك؟ أكرر السؤال، ما أدري صار مقصودي واضح ولا؟ يعني إحنا عندنا الزواج مستحب ولا؟ هي مستحب حتى في ذاك الذي شهوة ضعيفة حار وبارد، الذي بارد هو هذا السؤال يا سوى هذا سؤال، يعني حتى ذاك الذي شهوته ضعيفة ما هل قدر مو مهم شيء يسمونه، لكن هم مستحب إلى الزواج. يا لا، استحباب الزواج خاص بمن اشتاق وتاق نفسه شهوته عالية. فإحنا مسلم عندنا أنه التزاوج والنكاح هو مستحب وقد حث عليه الشارع حتى العتيدة، إلا أن هذا الحث هل هو حث مطلق وشامل للجميع حتى لمن لم تتق نفسه إلى الزواج، أو خاص لمن تاقت نفسه إلى الزواج؟ هذا التساؤل الثاني. ذكر المحقق الحلي قدس سره في الشرائع بأن المسألة محل خلاف من هذه الناحية، وقد يستدل وبعد بعد يحكي على الاختصاص وعدم التعميم لأنه عندنا طائفتان من النصوص طائفة مدحت وأثنت على صفة الحفظ والعزوف عن النساء كما في قوله تعالى وسيدا وحصورا، وطائفة رغبت وأثنت على التزاوج والنكاح على التزاوج والنكاح. من قبيل وأنكح الأيام. والجمع بينهما يكثر شيء يقول والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على على من لم تتق نفسه إلى الزواج. على من لم تتق نفسه إلى الزواج. هذا حق ترجع لك بالشرع مو أنا حج. والثانية على من تاقت نفسه. وبذلك نخرج بهذه النتيجة وهي اختصاص الحث على النكاح بمن شنو بمن تاقت نفسه. إنه يمكن توجيه اختصاص الحث على النكاح بمن تاقت نفسه في البيان المكتوب، وهو الجمع بين الطائفتين. هكذا ذكر المحقق في الشرائع. وتحقيق الحال في ذلك ينبغي إرجاؤه إلى الفقه. أحسن أخذ لك هذا مصور الشاعر يعني في الجور راح يصير الشارح بيد المكلف. هجي هذا تدري مثال شنو؟ مثل ما إذا سافر يجب عليك أن تقصر، يعني أنا أخلي الشارح يركض وراي. هذا ما نربط، هذا مو معناه قيدنا الشارح وهذا إلى آخره. هو لا، من الأول يصب تحت موضوع معين، يقول من ذاقت نفسه فأكو ترغيب، أكو استعباد من هالناحية ما بي كذا إلى آخره. على أي حال الآية الجديدة يعني في الزواج، بعدك في الزواج، هذا الزواج طويل على أولى ترى الآية خمس إن شاء الله هذا مستمر به طويل عليك على مودة ما أحسن ما يصير شيء. الآية رقم ما أدري كم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. النساء الآية 3 دلت الآية الكريمة على أن من حق الإنسان أن يتزوج بأربع نساء، إلا خاصة بالرجال نقول المسلم بعدين الحور نقول كذا وكذا، بس المقصود الأصل على أن من حقه الزواج بأربع نساء إلا إذا خاف من عدم العدل بينهن. فآنذاك لا يحق له إلا الزواج شنو؟ بواحد. أو يتزوج بالإماء فإن المبيت عندها ليس بواجبه، وما دام لا يجب فلا يحصل. الظلم بلحاظهن، وبذلك لا يشكل على الآية الكريمة لأنها تحرض على ظلم الإماء لأنها قالت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا معنى أن الإماء المملوك يجوز الظلم اتجاهها، إن هذا الإشكال ضعيف إذ المقصود أن قسمة الليالي هو حكم قد شرع خاصا بالحرائر. بالنسبة للحرائر هذا ما يصير ظلم بخلاف الإماء. إذا وعد أشكر قال ليش دائما نشيء الحرام خب لا أحد يصبح يشتغل على ذلك أنه دماء مو على هذا الحكم على ذلك الحديث. بخلاف الإماء فإنه لم يشرع ذلك في حقهن، ومعه فإذا تزوج الشخص بالإمام ولم يبت عندهم فلا يحصل شنو؟ فلا يحصل ظلم بخلاف ما لو تزوج بالحرائر فإنه لو بات عند واحدة الليلة فمن حق الثانية المبيت عندها فلو لم يبت ظالما ثم إن هناك جملة من الأمور منقطع عما كذلك إيه بس الآية الآن ما متعرضة إلما منقطع عما تلايح فيها الفيسة ثم إن هناك أمور ترتبط بالآية ينبغي الالتفات إليها. رقم واحد الأمر الأول بيان نقطة جانبية لا ترتبط بزاوية بحثنا ما شاء بحثنا وين حياة الأحكام عن الأحكام هذا الأشياء اللي خارجة عن الأحكام وظيفتنا في هذا البحث لكن أحيانا قد نشير إليها مثل هي هاي اللي راح أبدأ فبيان نقطة لا تطبق بزاوية بحثنا وهي إن الآية الكريمة قالت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ثم قالت بعد ذلك فانكحوا ما طاب لكم مقام والسؤال المتبادر الى الذهن فهمت شريد اقولي ولا افتهمت شريد اقولي ولا تاخذ ايتام تنكح ايتام والسؤال المتبادر الى الذهن هو أنه مرق بين ذات وهذا تفتش قولني ولا فأي ربط بين أن يقال إذا خفت من عدم العدل في أمر اليتامى فتزوج بالنساء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة إنه لا رفع بين ذاته وهذا فكيف نوجه العلاقة والارتباط خلي على هذا يثبت شنو بحثنا جاء التفسير معنا لا هو مالك مطلب جانبي واحد من يقرأ الآية رأسا هذا يجلس والجواب إنه يمكن أن يقال في وجه الرب أن العرب كانت الغزوات والحروب فيما بينهم كثيرة، وكانت البنات اليتامى التي اللواتي قتل آباؤهن في الحرب كثيرات، ولربما يأتي شخص ويتزوج بهن طمعا في أموالهن، حيث ليس لهن من يدافع عنهن، فيتزوج بهذه اليتيمة طمعا في مالها ويتركها تتولد، ويتزوج بالثانية بمثل الوزن، وكان بعض المؤمنين بسبب هذه العادة المنحرفة يحذر من الزواج باليتامى خوفا من الوقوع فيما وقع فيه غيره. مش مدريني انا ما تفضل وجهي عندي في ربنا. فنزلت الآية لتقول إن خفتم من عدم العدل مع النساء اليتيمات إذا تزوجتم بهن فتزوجوا بالنساء غير اليتامى، واحدة إلى الأربع، وبهذا يحصل الارتباط بين الفقرتين المذكورتين. يقول وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، الآية شنو تفسرها؟ إذا أخذتم أن لا تقصدوا، يعني ما تعدون في اليتامى، شنو؟ روح تزوج بالنساء، شنو ربط؟ شنو ربط هذه؟ إذا أردت شنو تقال أنه يروح تزوج بالنساء؟ إذا هتبيني، ويطلع ترابط جميل جيد. و بهذا يتضح أن الأمر في كلمة فانكحوا ما باطل، لا يراد به شنو الوجود فإنه وارد مورد توهم الحاضر. والأمر الوارد مورد توهم الحاضر، لا يدل على الوجوب بل على شنو؟ في حضر إباحة. أي إن خفتم ألا تقسطوا في يتيمات من النساء فمباح لكم الزواج بغير اليتيمات إلى أربع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن عدة أمور تطرق الآية. مسكوت عنه. الأمر الثاني، وردت الآية الكريمة كلمة مثنى وثلاث ورباع، وفسرت كلمة مثنى باثنين اثنين، يقال جاء القوم مثنى أي جاءوا شنو؟ اثنين اثنين. وفسرت كلمة ثلاث بثلاث وثلاث، وكلمة ربع بثلاث ثلاث وثلاث ثلاث ثلاث أجواب ثانية. وكلمة ربع فسرت كلمة ربع بمن؟ أربعة، بأربع أربع. وبناء على هذا قد يستفاد من الآية الكريمة ويتوهم أنها تدل على جواز الزواج بست وشنو؟ ثمان، بل و بل أكثر. ايش قد بعد خطبه كنت تأخذ لك أربعة ستة وتسعة وأربعة ووحدة هنخليها الوحدة قبل ما سنقضيش واضحة الورقة تنظمها وحدة وشنو وحدة وأربعة هاي خمسة صح وستة أدعش وتسعة عشرين بل بعشرين بس لحتى واحد شلون نجحها لحتى واحد هذا وقت شلون نجحها بل بعشرين امرأة وترتيبنا صوت واحدة ومدارك وذلك بجمع واحد زائد أربع يعني مبنى اثنين اثنين أربع يصير زائد واحد زائد أربعة أربعة زائد ستة رقم ستة زائد رقم تسعة خلي ها اي ايه تشوف واحد زائد شنو أربعة زائد زقيت ستة زائد زقيت ثمانية استفاد هذه القصة ثمانية لا ثمانية تسعة اشتباه بليت المجموعة قد يساوي 19 واحد واربعة خمسة ستة دعس وثمانية تسعة استفادنا هذا سوى طعي على كل شيء زايد خير والجواب شلون الجواب شي يصير يلا قد واحد في واحد طبيعي شو فقط هاي يدل على ان جايبه صيغة الجمع انه يزق لك يعني في كل واحد من اسم يقدر انه اربعة اربعة يزوج يرسين الاثنين احسن رجل عزيز قاعد يحسن ما شاء الله كل يوم قريب بس والجواب والجواب إن الخطاب حيث إنه موجه لمجموع المؤمنين ولم يوجه إلى شخص خاص فمن المناسب التعبير بمثنى أي اثنين اثنين والمقصود هذا المؤمن من حقه الزواج باثنين وذاك المؤمن الثاني الذي ينطبق على ما عدا الأول أي شخص كان بعد تجيب لي ثالث ورابع تهمش شريد أقول لهم لأن الثالث هو داخل بعد مين الثاني هذا تحت الثاني يجوز له الزواج باثنين ايضا باثنتين احسنتم باثنتين احسن باثنتين وهكذا عبر بثلاث أي ثلاث وثلاث باعتبار اللحاظ المذكور أي إن المؤمن الأول يجوز له الزواج بثلاث وما عداه الذي ينطبق على الشريطين على الثاني والثالث والرابع وي وي وي وي يجوز له الزواج بثلاث ايضا وهكذا الحال بالنسبة إلى رباع وبذلك اندفعت الشبهة الأولى وأما الشبهة الثانية فهي مندفعة باعتبار أن الواو في قوله و فلان و ربا، هي بمعنى جوف أو. ولا يراد منها شنو؟ الجام. أحسن، هذا الأمر الثاني انتهى. الأمر الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ذكرنا كان كلامنا في قوله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مضمون الآية بشكل مجمل أوضحناه، ثم قلنا هناك أمور جانبية لا بأس بالتعرف إليها، بينا أمرين جانبيين. الأمر الثالث للأمور الجانبية التي تتبق بنا بالآية الكريمة، استدل بعض الفقهاء بالآية الكريمة على استحباب الزواج بالثانية والثالثة والرابعة. إيه هذا بعد رجاء لا تصلوا هذا الكلام، لذلك نحن لا نعلم، نذكر بعض الفقهاء قال: فمن كانت عنده زوجة فلا يسقط استحباب الزواج عنه، بل يبقى ثابتا للآية الكريمة. حيث قالت: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال السيد اليزدي في العروة الوثقى مسألة 2 من الفصل الأول من فصول كتاب النكاح: ما نص هاي العبارة؟ الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع. انتهت عبارته. وقد سبقه الى ذلك الحكم المذكور صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر جزء 29 صفحة 35. هذا. ويمكن أن يقال إنه بناء على التوضيح السابق الذي ذكرناه لبيان وجه الارتباط بين فطرة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وفطرة فانكحوا ما طاب لكم نقاط. إنه بناء على هذا يتجلى أن الأمر في جملة فانكحوا هو وارد في مورد ساعدني توهم الحاضر. توهم الحاضر والأمر الوارد كذلك لا يدل شنو أحسنت بل لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب. إنما قلنا الاستحباب لأنه محل من كلامنا هذا لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب بل يدل إن تتفضل للإباحة أو نفي التحريم بل يدل على الإباحة أو نفي التحريم. لا لا أدق نفي التحريم لأن نفي التحريم يجتمع وياما ويا الإباحة بالمعنى الأخاص ويا شنو نقول ويا الاستحباب ويا فأقصى ما يدل هذا على نفي أنه حرمة ما موجودة. أما شنو الموجود قد يكون موجود إباحة بالمعنى الأخاص قد يكون الموجود شنو استحباب قد يكون. إذن لا يمكن أن نستفيد من الأمر المذكور الاستحباب زين جيد ماذا انتهينا من هذا أمر تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى استفادوا من هذا الأمر. هذا أمر شنو استفادوا عنكم قلوا هذا أمر وارد مورد جواب الحاضر كما لا يستفاد من الوجود لا يستفاد من الاستخدام. زين جيد الأمر الرابع من أمور نتكلم عنها أذ يقال لا يجوز للرجل الزواج بالثاني. لا إله إلا الله هذا بعد لا يجوز لو ربسنا يقولون مستحيل هاي شوفها شوفها تقول حرام ما يجوز تمسكا بالكتاب الكريم بتقريب إن عندنا آيتين لو ضممنا إحداهما إلى الأخرى فإذا ثبت بذلك. عدم جواز الزواج بالثاني الآية الأولى قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد والآية الثانية قوله تعالى في سورة النساء آية 129 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت إنه بظن إحدى الآيتين إلى الأخرى تثبت حرمة الزواج بالثاني لأن الآية الأولى لم تجوز الزواج بالأخرى مع شنو؟ مع عدم العدل. والآية الثانية تقول لا يمكن تحقيق العدل مع تعدد النساء والنتيجة حرمة الزواج. هاي شوفها شلون تجاوبها، هي شوفها خطا طبيعي، شلون تجاوبها؟ تجاوب عليها. والجواب مريت؟ وين مريت؟ كما تجاوب يلا اتذكر. والجواب إن المقصود من العدل في الآية الثانية هو العدل في الحب القلبي إن ذلك هو المراد جزما وإلا يلزم هذه القرينة لغوية تشريع الزواج الثانية فإن الآية الأولى أنا سمازل عن شونا بس كل سهل تكمل فإن قوله تعالى الآية الأولى شكرا بقصة فانكحوا ما طاب لكم نقاط شرع جواز الزواج بما هذا شرع يوم شرع بالثاني لو فرض أن المراد من العادل. والعادل بالتعامل الخارجي وفرض على إنسانه. فما معنى أن يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ إنه لغو وبلا فائدة. وبهذه القرينة يثبت أن المراد من العادل في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والعادل القلبي كي لا يلزم محذور لغوية التشريع. هذا مضافا إلى أنه لو لم يكن المقصود هو ما ذكرناه يلزم محذور الكذب، فعال الله عنه علوا كبيرا. استغفر الله ربي وأتوب إليه بديان. إن المراد في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لو كان المراد منه هو العادل قولوا ياي في مقام التعامل الخارجي لكان الإخبار المذكور على خلاف الواقع. إذ ما أكثر من تزوج بأكثر من واحدة وكان تعامله بينهما تعاملا بالعدل حتى نقل عن بعض الأوتاد والأبدال أنه كانت عنده زوجتان إحداهما في يبغضها كالعقرب. ولكنه كان يتحدى من يتمكن من تمييزها خارجا وهذا معناه أن تعامله الخارجي كان بنحو متساو وعادل إلى حد لا يمكن تمييز من يكرهها قلبان عن الأخرى. إذن يلزم أن يكون الإخبار في الآية المذكورة إخبارا غير مطابق للواقع، ويلزم أيضا عدم صحة التعبير في تلك الآية التي تقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فإنه لو كان المراد هو العادل القلبي فلا معنى لأن تعبر الآية بكلمة خفتم، إذ عدم التساوي في المحبة وفي المحبة أمر شنو؟ مو مخيف، لا جزميا، لا هذا إذا قوله أمر جزميا. ويجزم الشخص بأن الأجمل والما أدري كذا التفاح بعد التفاح فقنا لحدك النساء جد بأنه ما تمشنه بحث حدك النساء ما إذا تقوله ولا مو هذا بأن الأجمل محبوب لديه بدرجة أكبر. فالتعبير بكلمة خفتم لا يكون هناك، فإنه يعبر به في موارد شنو قول جاي احتمال دون الموارد الجسمية عادة. إذن هناك قرينتان اللفظ على أن المراد في آية ولن تستطيعوا هو العدل القلبي، وفي تلك الآية هو العادل الخارج. والقرينتان هما الأولى قاعد على خصف إنه لو كان المراد من العدل في كلتيهما واحدا يلزم لغوية تشريع الزواج بالثاني. هاي القرينة الأولى، القرينة الثانية والثانية يلزم أن يكون المقصود في آية وإن خفتم ألا تعدلوا هو العد الخارج، إذ العدل القلبي جزمي العدم عادة، فلا يصح التعبير عنه بكلمة خفتم. كما وأن سوحكم حتى تقول ميت بكلمة خفتم، كما وأن المراد من العدل في قوله تعالى ولن تستطيع، والعادل القلبي إذ لو كان المراد هو العادل الخارجي يلزم أن يكون الإخبار مخالفا للواقع. تبيت هاي الآية الحمد لله عز وجل انتهت. الآية رقم كذا كذا كذا، ثلاث آيات ذني متصلة متصلة بعضها مع بعض. والذين هم لفروجهم حافظون، هاي آية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هاي آية. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المؤمنون سورة المؤمنون 5 6 7، يعني آية 5 آية 6 آية 7 3 آيات. قد تكرر ذكر الآيات الكريمة الثلاث المذكورة، في موضعين من الكتاب الكريم، في موضعين اثنين من دون اي اختلاف، يعني حتى في واو ما في اختلاف، حتى في ما ادري شنو ما في اختلاف. ايش سراجع القرآن بالله قاطع انا مش كده. احدهما في سورة المؤمنون آية 5-6-7، وثانيهما الضرب الثاني في سورة المعارج آية 29-31. سأترى ما ربط مطبية بس فائدته. ومضمون الآيات الكريمة واضح، فإنها في صدد الإطراق، الإطراق والثناء على المؤمنين وأنهم متصفون بكونهم حافظين لخروجهم، إلا على طائفتين من النساء، الزوجة وملك اليمين. ثم أشارت في الآية الثالثة إلى أن ما ذكر ليس حكما أخلاقيا فقط، بل هو إلزامي أيضا، فإن من تجاوز ولم يحفظ فرجه عن الطائفة عن غير الطائفتين المذكورتين فهو معدود من العادين، أي وعاد ومنحرف عن طريقة الإسلام، فمن الآية الثالثة التي قالت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، نستفيد الإلزام وحرمة إبداع الفرج وعدم حفظه لدى غير الزوج وملك اليمين. ومن الطبيعي إن الآية الكريمة وإن وردت ناظرة إلى المؤمنين ولكن بالملازمة نستفيد الحكم في حق المؤمنات فالرجل إذا حلت له شنو الزوجة فبالملازمة تثبت الحلية لها بلحاظ شنو زوجها. وهكذا إذا حل للمولى أن يتمتع بأمته فبالملازمة تثبت الحلية في حقها بلحاظ شنو مولاها. إذن هناك حليتان حلية في حق المؤمنين وحلية في حق المؤمنات والحلية الأولى مستفادة من الآية الكريمة بالدلالة المطابقية والحلية الثانية مستفادة منها بالالتزام. ثم إن هناك مطلبا آخر تجدر الإشارة إليه وهو نسميه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.